بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هل اعتمد إبراهيم صلى الله عليه وسلم على الفلك؟ قال: أما قوله إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان اعتماده في إثبات الصانع على الدلائل الفلكية كما قرره، فيقال: من العجب ذكركم لخليل الرحمن في هذا المقام، وهو أعظم عدو لعباد الكواكب والأصنام التي اتخذت على صورها، وهم أعداؤه الذين ألقوه في النار حتى جعلها الله عليه بردا وسلاما، وهو صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق براءة منهم. وأما ذلك التقرير الذي قرره الرازي في المناظرة بينه وبين الملك المعطل، فمما لم يخطر بقلب إبراهيم ولا بقلب المشرك، ولا يدل اللفظ عليه البتة عليها البتة. وتلك المناظرة التي ذكرها الرازي تشبه أن تكون مناظرة بين فيلسوف ومتكلم، فكيف يسوغ أن يقال إنها هي المرادة من كلام الله تعالى، فيكذب على الله وعلى خليله وعلى المشرك المعطل، وإبراهيم أعلم بالله ووحدانيته. الفيلسوف بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله إيش؟ وتلك المناظرة التي ذكرها الرازي تشبه أن تكون مناظرة بين فيلسوف ومتكلم، وكلاهما سيء، لكن الفيلسوف هو الذي لم يؤمن إلا بما تحقق عنده، لأن الفيلسوف هي كلمة مركب من جزئين، فيلا سوف، يعني معناها باليوناني الباحث عن الحكمة، عليكم السلام، الباحث عن الحكمة أو مريد الحكمة أو صاحب الحكمة. والمتكلم هو الذي ينتسب للقبلة، ممن ابتليت بهم أمة الإسلام، فهم آمنوا لكنهم لا يثبتون العقائد وربما حتى المسائل العملية إلا عن طريق الجدل، فهم أهل جدل، ولذلك لقبوا بالكلام لأنهم لا يثبت عندهم شيء إلا بالمناظرة والجدل، فهم يقررون أشياء ثم يناظرون عليها، فأيهما كان فيما يظهر لهم أقوى حجة فهذا إيش؟ هو صاحب القول الذي يجب اتباعه. فالمناظرة بين هذا وهذا هي مناظرة يعني بعيدة عن نصرة الإسلام، وإن كانت إيش ربما يقرر المتكلم شيئا فيه وبيص مما أراده الله عز وجل، لكنها غير طريقة أهل الإيمان. نعم. قال: وإبراهيم أعلم بالله ووحدانيته وصفاته من أن يوحي إليه بهذه المناظرة. ونحن نذكر كلام أئمة التفسير في ذلك ليفهم معنى المناظرة وما دل عليه القرآن من تقريرها. قال ابن جرير معنى الآية: ألم ترى يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه حين قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يعني بذلك ربي الذي بيده الحياة والموت، يحيي من يشاء ويميت من أراد بعد الإحياء، قال أنا أفعل ذلك فأحيي وأميت، أستحي من أردت قتله فلا أقتله، فيكون ذلك مني إحياء له. وذلك عند العرب يسمى إحياء، كما قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وأقتل آخر فيكون ذلك مني إماتة له. قال إبراهيم له: فإن الله هو الذي يأتي بالشمس من مشرقها، فإن كنت صادقا أنك إله فأتي بها من مغربها. قال الله عز وجل: فبهت الذي كفر، يعني انقطع وبطلت حجته. ثم ذكر من قال ذلك من السلف، فروى عن قتادة: ذكر لنا أنه دعا برجلين فقتل أحدهما واستحيا الآخر، وقال: أنا أحيي هذا وأميت هذا. قال إبراهيم عند ذلك: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وعن مجاهد: أنا أحيي وأميت، أقتل من شئت وأستحيي من شئت، أدعه حيا فلا أقتله. وقال ابن وهب: شف قوله وأستحيي من شئت، يعني يبقيه حيا، يقتلون أبنائهم يستحيون يتركون نساءهم أحياء. وقال ابن وهب: حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن الجبار قال لإبراهيم: أنا أحيي وأميت، إن شئت قتلتك وإن شئت استحييتك. فقال إبراهيم الجبار هو الذي الملقب بإيش؟ بالنمرود. فقال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وقال الربيع لما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال هو يعني نمرود فأنا أحيي وأميت. فدعا برجلين فاستحيا أحدهما وقتل الآخر. وقال أنا أحيي وأميت أي أستحي من شئت. فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. وقال السدي لما خرج إبراهيم من النار أدخلوه على الملك ولم يكن قبل ذلك داخل عليه فكلمه وقال له من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال نمرود أنا أحيي وأميت، أنا أخذ أربعة نفر فأدخلهم بيتا فلا يطعمون ولا يسقون حتى إذا هلكوا من الجوع أطعمت اثنين وسقيتهما فعاشا وتركت الاثنين فماتا. فعرف إبراهيم أن له قدرة بسلطانه وملكه على أن يفعل ذلك. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فقال إن هذا إنسان مجنون فأخرجوه. ألا ترون أنه من جنونه اجترأ على آلهتكم فكسرها وأن النار لم تأكله وخشي أن يفتضح في قومه وكان يزعم أنه رب فأمر بإبراهيم فأخرج. وقال مجاهد أحيي فلا أقتل وأميت من قتلته. وقال ابن جريج أتي برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر فقال أنا أحيي وأميت فأميت من قتلته وأحيي فلا أقتل. وقال ابن إسحاق ذكر لنا والله أعلم أن نمرود قال لإبراهيم أرأيت إلهك هذا الذي تعبد وتدعو إلى عبادته تذكر من قدرته التي تعظمه بها على غيره ما هي؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال نمرود أنا أحيي وأميت. فقال له إبراهيم كيف تحيي وتميت؟ قال آخذ الرجلين قد استوجب القتل في حكمي فأقتل أحدهما فأكون قد أمدته وأعفو عن الآخر فأتركه فأكون قد أحييته. فقال له إبراهيم عند ذلك فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب أعرف أنه كما تقول. فبهت عند ذلك نمرود ولم يرجع إليه شيء وعرف أنه لا يطيق ذلك. فهذا كلام السلف في هذه المناظرة. وكذلك قول إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت قال الملك أنا أحيي ويميت، معلوم أن مراد إبراهيم في قوله ربي الذي يحيي ويميت غير ما فهمه النمرود، صحيح؟ نعم. لأن إبراهيم يريد أن النفس الواحدة هذه الله الذي يحييها ويميتها لا أن تكون نفسين يحيي هذا ويميت هذا، واضح؟ لكن إبراهيم عليه السلام ما اشتغل معه وصار يكرر هذا الشيء، انتقل إلى شيء آخر أوضح. وهذا في الفائدة في المناظرة أنك إذا نظرت أحد أنك لا تبقى أنت وياه في نقطة واحدة، إذا فيه مثال آخر انتقل له لا من باب التسليم ولكن إيش من باب إيضاح الأدلة بعضها في بعضها لبعض. لأن بعض الناس تجد أنه إيش يناقش أي إنسان ويتوقف عند نقطة ويقرر يرد وهذا يرد، هذا له فهم وهذا له فهم. يا أخي انتقل إلى نقطة أخرى يتضح بها المقال. نعم. قال فهذا كلام السلف في هذه المناظرة وكذلك سائر المفسرين بعدهم. إذن لم يقل أحد بقول هؤلاء المنجمين في معنى الآية. نعم. لم يقل أحد منهم قط أن معنى الآية أن هذا الإحياء والإماتة حاصل مني ومن كل أحد، فإن الرجل يكون منه الحدوث بواسطة تمزيج الطبائع وتحريك الأجرام الفلكية، بل نقطع بأن هذا لم يخطر بقلب المشرك المناظر البتة، ولا كان هذا مداره فلا يحل مداره عندك مداره مداره عند مراده. فلا يحل تفسير كلام الله بمثل هذه الأباطيل، ونسأل الله أن يعيذنا من القول عليه بما لم نعلم، فإنه أعظم المحرمات على الإطلاق وأشدها إثما، لأن القول على الله أعظم المحرم، أعظم من الشرك، يقولون أعظم من الشرك، لأن الشرك أصله قول على الله، فالشرك متفرع على القول على الله. ولذلك الله عز وجل لما رتب هذه المنهيات حسب عظمها عنده جعل القول عليه آخر شيء، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أعظمها آخر. نعم. وقد ظن جماعة من الأصوليين وأرباب الجدل أن إبراهيم انتقل مع المشرك من حجة إلى حجة، ولم يجبه عن قوله أنا أحيي وأميت. قالوا وكان يمكنه أن يتم معه الحجة الأولى بأن يقول مرادي بالإحياء إحياء الميت وإيجاد الحياة فيه لا استبقاؤه على حياته، وكان يمكنه تتميمها بمعارضته في نفسها بأن يقول فأحيي من أمت وقتلت إن كنت صادقا، ولكن انتقل إلى حجة أوضح من الأولى فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فانقطع المشرك المعطل. وليس الأمر كما ذكروه، ولا هذا انتقال، بل هذا مطالبة له بموجب دعواه الإلهية، والدليل الذي استدل به إبراهيم قد تم وثبت موجبه، فلما ادعى الكافر أنه يفعل كما يفعل الله فيكون إلها مع الله، طالبه إبراهيم بموجب دعواه مطالبة تتضمن بطلانها، فقال إن كنت أنت ربا كما تزعم فتحيي وتميت كما يحيي ربي ويميت، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فتنصاع لقدرته وتسخيره ومشيئته، فإن كنت أنت ربا فأتي بها من المغرب. وتأمل قول الكافر أنا أحيي وأميت ولم يقل أنا الذي. هذا ابن القيم يعترض على هذا الشيء. شلون شاء يقول وليس الأمر كما ذكره، يعني يقول وقد ظن جماعة من الأصوليين وأرباب الجدل أن إبراهيم انتقل مع المشرك من حجة إلى حجة، لكن إبراهيم هو يقول وليس الأمر كذلك ولا هذا انتقال، بل هو مطالبة بأصل قوله لما قال أنا ادعى الربوبية، فقال له إبراهيم طيب إذا انت تدعي الربوبية ائتي بالشمس من المشرق. فلما ادعى الكافر أنه يفعل كما يفعل الله فيكون إلها مع الله، طالبه إبراهيم بموجب دعواه مطالبة تتضمن بطلانه. موجة النمرودة صعبة كانت. موتة النمرود هي كذا يقال انه بعوضة دخلت في اذنه. نعم ما فهمت شيخنا وجه يعني ابن القيم نطر. ابن القيم يقول هذا ليس من انتقال من الدليل الى دليل، طيب انما هو مطالب باصل الدليل الاول، انت ما تدعي الالوهية طيب الربوبية خلاص انت الان قدرت على هذا الامر وهو احياء نفس وإماتة نفس، طيب ائتي بالشمس من المشرق المغرب، ائتي بالشمس بالشمس من المغرب. هذا هو يقول ابن القيم، يقول هو ما انتقل، الانتقال هو انتقال كلي، يقول هو ما انتقل انتقال كلي. هو أنت تدعي ألوهية، طيب قدرت على هذا الشيء، طيب هذا الشيء بعد تقدر عليه فبهت الذي كفر. أهل الجدل يقول لا، أن إبراهيم انتقل انتقال كلي، يعني من مطالبة بهذا الأمر إلى مطالبة بشيء آخر. نعم. لازم نقول هي أنك تقدر. نعم. ويمكن بعض الناس يعترض حتى على ابن القيم يقول لا هذا يعني اختلاف لفظي بس. نعم. قال وتأمل قول الكافر أنا أحيي وأميت ولم يقل أنا الذي أحيي وأميت، يعني أنا أفعل كما يفعل الله فأكون ربا مثله. فقال له إبراهيم فإن كنت صادقا فافعل مثله مثل فعله في طلوع الشمس، فإذا أطلعها من جهة فأطلعها أنت من جهة أخرى. ثم تأمل ما في ضمن هذه المناظرة من حسن الاستدلال بأفعال الرب المشهودة المحسوسة التي تستلزم وجوده وكمال قدرته ومشيئته وعلمه ووحدانيته من الإحياء والإماتة المشهودين الذين لا يقدر عليهما إلا الله وحده، وإتيانه تعالى بالشمس من المشرق لا يقدر أحد سواه على ذلك، وهذا برهان لا يقبل المعارضة بوجه، وإنما لبس عدو الله وأوهم الحاضرين أنه قادر من الإحياء والإماتة على ما هو مماثل لمقدور الرب تعالى. فقال له إبراهيم فإن كان الأمر كما زعمت فأرني قدرتك على الإتيان بالشمس من المغرب لتكون مماثلة لقدرة الله على الإتيان بها من المشرق. فأين الانتقال في هذا الاستدلال والمناظرة؟ بل هذا من أحسن ما يكون من المناظرة. والدليل الثاني مكمل لمعنى الآية لمعنى الدليل الأول، ومبين له ومقرر لتضمن الدليلين أفعال الرب الدالة عليه وعلى وحدانيته وانفراده بالربوبية والإلهية كما لا تقدر أنت ولا غير الله على مثلها. ولما علم عدو الله صحة ذلك شفت وأن عرفت إيش قال، فأين الانتقال في هذا الاستدلال والمناظرة؟ بل هذا من أحسن ما يكون من المناظرة، والدليل الثاني مكمل لمعنى الدليل الأول ومبين له ومقرر لتضمن الدليلين أفعال الرب. أنت ولا غيرك. نعم. ولما علم عدو الله صحة ذلك وأن من هذا شأنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ولا يستصعب عليه مراد، خاف أن يقول لإبراهيم فسر ربك أن يأتي بها من مغربها فيفعل ذلك فيظهر لأتباعه بطلان دعواه وكذبه وأنه لا يصلح للربوبية فبهت وأمسك. وفي هذه المناظرة نكتة لطيفة جدا، وهي أن شرك العالم إنما مستند إلى عبادة الكواكب والقبور، ثم صورت الأصنام على صورها كما تقدم. فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما إبراهيم إبطال إلهية تلك جملة بأن الله وحده هو الذي يحيي ويميت، ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهية لا في حال حياته ولا بعد موته، فإن له ربا قادرا قاهرا متصرفا فيه إحياء وإماتة، ومن كان كذلك فكيف يكون إلها حتى يتخذ الصنم على صورته ويعبد من دونه. وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس، هذه الشمس وهي مربوبة مدبرة مسخرة لا تصرف لها في نفسها بوجه ما، بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتنقاد لأمره ومشيئته، فهي مربوبة مسخرة مدبرة لا إله يعبد من دون الله. قال فصل: سبب الخسوف والكسوف. قال: وأما استدلاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما، فكأنهم والله أعلم لما رأى بعض الفقهاء قد قالوا ذلك في كتب في آداب التخلي ولا تستقبل الشمس والقمر، ظن أنهم إنما قالوا ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه فاحتج بالحديث، لكن الحديث ضعيف والقول ضعيف كذا، وهو مشهور مذهب الحنابلة. لكن تعليلهم في هذا ليس لأجل ذات الشمس ولا ذات القمر، إنما لما فيهما من نور الله، هكذا يقول. نعم. قال: هذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. والذين ذكروها من الفقهاء منهم من قال العلة أن اسم الله مكتوب عليهما، ومنهم من قال لأن نورهما من نور الله، ومنهم من قال إن التنكب عن استقبالهما واستدبارهما أبلغ في التستر وعدم ظهور الفرجين. وبكل حال فما لهذا ولأحكام النجوم؟ فإن كان هذا دالا على دعواكم فدلالة النهي عن استقبال الكعبة بذلك أقوى وأولى. وأما الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم موت ولده إبراهيم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم